سابقا كنا لا نرى إلا هؤلاء الدعاة المتواجدون في التويتر ونحسن الظن فيهم، ولا كنا نعلم أن هؤلاء حزبيون للإخوان المفسدين. والله يا أحبة إننا نواجه حملة تشويه منظمة ومرتبة عبر القطيع وجمهور العوام ضد المسلم السني السلفي السعودي الذي جعلني أقول هذا الكلام. رأيت أحد العاملين في إحدى قنواتنا الدينية عندما رأى استنكار الشعب السعودي، وناس ما لهم في الحزبيات ولا التحزبات، ناس في فطرتهم وعفويتهم أنكروا فعل أوغلو في الحرم، يلوح بيديه كأن الحرم ساحة سياسية، يقول عن الشعب السعودي الذي أنكر بعفويته أن يكون الحرم المكي ساحة سياسية. والله شعب عامي، والله شعب عفوي، ترى رجل عامي ما له في الحزبيات، وترى امرأة ما لها في حزبيات ولا تعرف سلفية ولا خنجية ولا تعرف أي شيء. فإذا هذا أحد العاملين في القنوات الدينية، ما احنا ما نحب نذكر اسمه، أستر طيب، ولا كلفنا الا فضح اهل البدع واهل الفسق، يمكن هذا احد العاملين مقرر به من بعض الدعاة الاخوانجية. عموما احد العاملين في هذه القناة يقول ان الشعب السعودي شعب مرجئ وجام. والله اني اتعجب يا احب، هذه عملية تضليل كبرى على المسلم السعودي الكريم، بل ان هذا غرض مبيت في نفس الاخوانجية. وما هجوم الأخونجية على شعبنا إلا لأمر شخصي، الأخونجية أصحاب مبدأ إيقاب الكراهية والحقد، وما حملتهم المنظمة إلا انتماء تاريخي وإيدلوجي لتوجه خارجي غال وتكفيري. والله نحن قلناها مليون مرة ونعيدها مليون ألف مرة، ليس لنا عداء مع الشعب التركي المسلم. بعض الأخونجية عندما يرى بلادنا السعودية تتعاون مع تركيا عسكريا وأمنيا يقعد يطبل لجماعة الإخوان. ما دخل جماعة الإخوان في تعاون بلادنا مع تركيا، سواء في الدول الإقليمية لا تدخل في تلميع الجماعات. فالإخوانجية جعلوا تعاون بلادنا مع تركيا أن الدولة تؤيد جماعة الإخوان، أو يحاولون التلميع من تحت الطاولة. لا، هذا كلام كله تدريس، ونعرف أنه خطأ وجانب الصواب. نحن نتكلم عن جماعة غلوا في اردوغان، عندنا الان دعاة ملتحين غلوا في اردوغان ويروجون للقيم الاخوانية العلمانية، بل ان هؤلاء الدعاة وادنى بهم ذي المهزوز تهزهم قناة الجزيرة وتهزهم جماعات معادية لبلادنا، بل ان هؤلاء الدعاة وقطيعهم يقودون حرب على ابناء وطني في كل ارض وفي كل مجال، يشوشون على العوام والفئة الصامتة من مجتمعنا لتغيير افكارهم فهما واعتقادا، بل ان هؤلاء الاخوانجية في بلادنا اصبحوا منخرطين مع داعش والقاعدة في عداء شعبنا السعودي الكريم. مرجئة الاخوانجية في بلادنا والخليج يتعاملون مع الشعب السعودي بمكر ثوب اسلامي امام العالمين، وخلف الكواليس ووراء الجدران خطط سماسرة ومرتزقة. علمت جيدا ان الامة مخدوعة في بعض الدعاة الاخوانجية في بلادنا، وعلمت ايضا ان هناك تشويه للمسلم السعودي السلفي خاصة، بل ان هذا التشويه مقصود ومتعمد لابعاد بعيدة.